يعني اسمعوا فتاوى الشيخ بن حميد مثلا رحمه الله، تجد كأنه يقرأ من كتب أهل العلم، لا يزيد ولا ينقص، وكل مسألة جوابها حاضر، ثم بعد ذلك يزيد عليها الاستدلال ووجه الاستنباط. لكن اسمعوا لبعض الناس اليوم، أنا قرأت في جريدة كلام مبرر، سئل عنه شخص عن مسألة ما، سجلوه فرغوه، يعني لو تركوه يكتب كان أفضل، لأنه هو يكتب لا بد أن يكون يعتني بالكتاب. لكن لو قيل هناك جائزة لكلام معمى يمسح أوله آخره وآخره أوله، ما يستحق كلام لا خطام له ولا زمام، ويتحدث عن مسألة حكم شرعي واضح اللي له عناية بكتب أهل العلم واللي ما له عناية، والله المستعان. ونكرر على الأخوان وطلاب العلم أن المعول أولا وآخرا على الدليل، ولذلك نوصي طلاب العلم حتى من أراد أن يتفقى على كتاب فقهي مجرد أن يربطه بالدليل، وأن يبحث عن أدلته، يعني في أول مرحلة يتصور المسائل ويبحث عن أدلة لهذه المسائل ليكون معول على الدليل. لا يعني هذا أن طالب العلم خلاص هذا الكتاب دستور ما يحيد عنه يمين ولا لا، لكنه أشبه ما يكون بخطة البحث، خطة بحث مسائل يسير عليها. لأن بعض الأخوان مع الأسف يفهم خطأ، يفهم خطأ. عندما نقرر مثل هذه المسائل، أنا عانيت من مثل هذه الأمور، فإما أن يسكت الإنسان ولا يبلغ طلاب العلم ما يفيدهم، أو يصبر على ما يجي. بعض الناس يبي يطلع من هالجلسة أو غيرها من مجالس فلان يقول أبدا ما في فقه إلا من كتب الفقه، وتعلم على المتون واسعى في تحصيل المتون وأمضي عمرك في تحصيل هذه المتون. تدرون أنه قيل ما قيل نقل عن بعض أهل العلم هو ما قال، أنه يقول من حفظ الزاد صار حكما على العباد، قول هذه المقالة لعنايته بالزاد، والله المستعان. لا يقول هذا أحد، هذه كتب البشر. إذا كان الزاد على صغر حجمه بقدر الكف فيه أكثر من في 32 مسألة محررة كلها يخالف فيها المذهب، فما بالك فيما يخالف فيه الدليل. لكن الطالب إذا قرأ هذه المسألة التي خالف فيها المذهب ثم راجع عليها الكتب واستدل لها، عرف وجهة نظر المؤلف وهل الأرجح المذهب أو ما سار عليه المؤلف، ثم بعد ذلك إذا نظر في دليل هذه المسألة تحرر له القول الراجح من المرجوح. فأريده بهذه الطريقة أن يجمع بين الفقه والحديث. وقد يقول قائل لماذا لا يكون العكس، لماذا لا يكون العكس، يتفقه بهذه الطريقة على البلوغ ويحفظ البلوغ ويراجع كلام أهل العلم في أحاديث البلوغ؟ نقول له ذلك، لكن كتب الفقه أكثر مسائل من كتب المتون الحديثية المختصرة، أكثر مسائل. وعند العلماء ما ألفوا هذه الكتب إلا بعد أن نظروا في نصوص الكتاب والسنة وتفقهوا على الكتاب والسنة عن الكبار، وجمعوا أقوال من تفقه على الكتاب والسنة كأحمد الشافعي ومالك وغيره. فننتبه لهذا الأمر ونضع النقاط على الحروف ونفهم الكلام على وجهه، نفهم الكلام على وجهه. وسمعتم منا في الدروس وفي غيرها في تقرير المسائل أنا ما نقلد أحد، اللهم إلا إذا عوزنا الدليل. والله المستعان، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العراقي رحمه الله تعالى: وللحميد والإمام أحمد بأن من لكذب تعمدا، أي في الحديث لم نعد نقبله، وإن يتب وصير فيه مثله، وأطلق الكذب وزاد أن من ضعف نخلا لم يقو بعد أن